فكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العافية في الدنيا والآخرة والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال. أما سؤال العافية في الدين فهو طلب الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخل به، وأما في الدنيا فهو طلب الوقاية من كل أمر يضر العبد في دنيا من مصيبة أو بلاء أو ضراء أو نحو ذلك، وأما في الآخرة فهو طلب الوقاية من أهوال الآخرة وشدائدها وما فيها من أنواع العقوبات. وأما في الأهل فبوقايتهم من الفتن وحمايتهم من البلايا والمحن، وأما في المال فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة أو نحو ذلك. فجمع في ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض المؤذية والأخطار المضرة. قوله واستر عورتي، وفي حديث ابن عمر عوراتي بالجمع، أي استر عيوبي وخللي وتقصيري وكل ما يسوءني كشفه، ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة، وهي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وفي المرأة جميع بدنها. وحري بالمرأة المسلمة أن تحافظ على هذا الدعاء، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه في بعض البلدان تهاون بعض النساء وعدم عنايتهن بالستر والحجاب، فتلك تبدي ساعدها والأخرى تكشف ساقها وثالثة تبدي صدرها ونحرها وأخريات يفعلن ما هو أشد من ذلك وأعظم، بينما المسلمة الصينة العفيفة تجتنب ذلك كله وتسأل الله دائما أن يحفظها من الفتن وأن يمن عليها بستر عورتها. قوله وآمن روعتي من الأمن، وهو ضد الخوف، أي اكتب لي أمنا لا خوف معه واجعلني أعيش آمنا. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولفظه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بالجمع روعاتي، لأن الأمور التي تروع الإنسان وتخيفه في هذه الحياة متعددة وتأتيه من جهات مختلفة، ولهذا جاء بصيغة الجمع أي آمني من كل ما يروعني أيا كان ومهما كان. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قوله احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، لفظه في حديث ابن عمر وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي هذا سؤال الله الحفظ من جميع الجهات، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فالمسلم بهذه الدعوة يطلب من الله عز وجل أن يحفظه من جميع جهاته. ومن المعلوم أن البلايا والمصائب والمحن والنوازل التي تحل بالإنسان لا تأتي من جهة واحدة، فقد تأتيه من أمامه أو خلفه أو يمينه أو شماله أو فوقه أو تحته، فلا يدري من أي جهة تأتي. فسأل الله عز وجل أن يحفظه من البلاء والفتن من جميع جهاته، ويدخل في هذا الحفظ من الشيطان والوقاية من كيده وشره. قد قال الله سبحانه عنه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، ثم ساق هذا الحديث. فهو يأتي الإنسان من جميع الجهات وينتهز أي غفلة تحصل له ليفتنه ويصده عن دينه. قال ابن القيم رحمه الله وإذا أردت لذلك مثالا مطابقا فمثله مثل كلب جائع شديد الجوع وبينك وبينه لحم أو خبز، وهو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو أقرب منك، فأنت تزجره وتصيح عليه وهو يأبى إلا التحوم عليك والغارة على ما بين يديك، فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر له. فالعبد بحاجة إلى حصن من هذا العدو واقل له من كيده وشره، وفي هذا الدعاء العظيم تحصين للعبد من أن يصل إليه شر الشيطان من أي جهة من الجهات، لأنه في حفظ الله وكنفه ورعايته. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل وجهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحذرنا تعالى من متابعته وأمرنا بعداوته ومخالفته، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته. وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بدليل قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال: إنك لعلى هدى مستقيم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله تعالى بالمحبة والمغفرة والإحسان. وقوله: وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، أي أن أعاقب بعقوبة من تحتي كالغرق أو الخسف أو الزلازل أو الفيضانات أو غير ذلك من المهالك. ففيه إشارة إلى عظم خطورة البلاء الذي يحل بالإنسان من تحته، وهو نوع من العقوبات التي يحلها الله ببعض من يمشون على الأرض دون قيام منهم بطاعة خالقها ومبدعها، بل يمشون عليها بالإثم والعدوان والشر والعصيان، فيعاقبون بأن تزلزل من تحتهم أو أن تخسف بهم جزاء على ذنوبهم وعقوبة لهم على عصيانهم، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحاصل أن هذه الدعوة يحتاجها المسلم في جوانب عديدة: في جانب الوقاية من الشيطان، وجانب السلامة من الفتن، وجانب الحفظ من المصائب والنوازل والقوارع، وجانب العافية من الأمراض والأسقام، لأن فيها بإذن الله تحصينا كاملا للعبد وحفظا له من جميع جهاته، والحافظ هو الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحاجة المسلم إلى حفظ الله له في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة أعظم الحاجات، وضرورته إلى ذلك أشد الضرورات. فعليه أن يأخذ بأسباب الحفظ بأن يكون محافظا على طاعة الله، ملتزما بأوامر الله، قائما بما أمره به تبارك وتعالى، ليحفظه في نفسه وماله وأهله وفي دنياه وأخرى. وهو بحاجة إلى حفظ الله له في كل صباح ومساء، وفي كل يوم وليلة، وفي كل قيام وقعود، وفي جميع شؤونه. وهذا كله يبين لنا أهمية المواظبة على هذا الدعاء العظيم المبارك كل يوم، مرة في الصباح ومرة في المساء، اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،